توفيق إلا بالله وحده لا شريك له. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا محمد رسول الله وعلى أهله وصحبه ومن والاه. اللهم اجعلنا فأنت ذو الجلال والإكرام، اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم، سهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل، فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وأنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، وجزاه الله عنا كل خير وعن المسلمين، ونفعنا الله بعلومه وبكم، وفهمنا أجمعين، وجعلنا مقبولين، إنه أرحم الراحمين. معه في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة المائدة عند قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. تفضل. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا مما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. في ثلاث مسائل. أعوذ بالله. يعني من قديم يعني اليهود اشتغلوا بالمسلمين وأعداء الإسلام وأعداء لرسول الله قبل المسلمين، لذلك ينبغي أن نكون وأن يعني نستعد لعداوتهم، أنه أعداء الإنسانية مو بس أعداء المسلمين، أعداء الإنسانية. يعني أذكر جرثوم الأرض، جرثوم الأرض، ميكروب الأرض، لذلك هذا بده عبادة، وما يأتي منهم خير أبدا. شوف يعني ماذا فعلوا مع يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى يحذرنا منهم. ويسعون في الأرض فسادا، هيك الله قال: يسعون في الأرض فسادا. نسأل الله العافية. يعني الله ما بيحبه سبحانه وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. فيه ثلاث مسائل. نعم. الأولى، قال ابن عباس: جاء جماعة من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ألست تقر أن التوراة حق من عند الله؟ قال: بلى. فقالوا: فإنا نؤمن بها ولا نؤمن بما عداها. فنزلت الآية: أي لستم على شيء من الدين حتى تعملوا بما في الكتابين من الإيمان. يعني بنقض حال يعني بصراحة. فقالوا: فإنا نؤمن بها بالتوراة، وأن التوراة أنت بتقول هي من عند الله، إن إحنا مؤمنون. نعم. طيب، طيب غير التوراة هي من عند مين؟ كمان من عند الله، قل كل من عند الله. ليش بقى تؤمنون ببعض تكفرون ببعض؟ أنت تقولون: ألست تقر أن التوراة حق من عند الله؟ إيه؟ كمان غير التوراة كمان من عند الله، الإنجيل من عند الله كمان، والقرآن من عند الله. فلماذا تؤمنون تدعون أنكم تؤمنون بالتوراة ولا تؤمنون بغيرها؟ نعم. فنزلت الآية: أي لستم على شيء من الدين، يعني ما عنكم دين أبدا، يعني طالما تكفرون بشيء نزل من عند الله فمعناته أنتم لا لكم مؤمنين بالتوراة ولستم في غيرها كما تقرون. يعني من عندما لم يوجد منهم إيمان بغير التوراة، معناته هم كفر بالتوراة، لأن التوراة تأمر بالإيمان بغيرها، فكذابين يعني. فنزلت الآية لستم على شيء من الدين أبدا، معكم شيء يعني، حتى تعملوا بما في الكتابين. شو الكتابين؟ يعني التوراة والإنجيل. شو فيهم؟ تعلموا ما في الكتابين، منها بيانية لما في الكتابين من الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام والعمل بما يوجبه ذلك، يعني ذلك الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ما اللي هو موجود فيهما منهما، والعمل بما يوجبه ذلك منهما، يعني من التوراة والإنجيل. يعني الإيمان بسيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه موجود بالتوراة والإنجيل، واللي ما يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام هذا كافر بالتوراة والإنجيل. نعم. وقال أبو علي ويجوز أن يكون أبو علي يعني الفارسي، يعني هذا من عباقرة النحاة يقول عنه الله يرحمه ويرضى عنه. ويجوز أن يكون ذلك قبل النسخ لهما. أيوة. قبل النسخ لهما، يعني ليش قال قبل النسخ لهما؟ يعني لستم على شيء حتى تقيموا التوراة، يعني تقيموا تفعلوا وتطبقوا ما في التوراة، لكن عندما نزل القرآن نسخت التوراة ونسخ الإنجيل، فلماذا ربي قال حتى تقيموا التوراة والإنجيل؟ فقال أبو علي يجوز أن يكون ذلك قبل النسخ لهما، وقال يجوز ما قال وهذا قبل النسخ لهما. ليش قال يجوز؟ لماذا يعني يجوز؟ لأن الله قال سبحانه وتعالى حتى تقيموا التوراة والإنجيل، يعني إقامة التوراة والإنجيل هو إقامة للقرآن. نعم. فيعني بصير يعني يجوز أن يكون عدم النسخ كمان. لأنه أبو علي الجبائي. الجبائي. مشكلة هاي. حاطط الجبائي. إيه هذا من المعتزلة. بس مشكلة هذا بالعادة بيقول أبو علي لما بيتكلم الفارسي، لكن سياق الكلام بتدل الجبائي. لأنه هذا الكلام الفارسي ما يدخل فيه، وما عم يتكلم بمسألة نحوية عربية، عم يتكلم بمسألة تتعلق بالعقيدة، وهو من أئمة يعني المسلمين بالعقيدة، بس مشكلته جبائي، يعني كان رئيس المعتزلة، مشكلته معتزلة، وهو اللي تناظر هو وأبو إسحاق الإسفرايني. إسحاق الإشفرايني بيقول له أستاذ الأستاذين يعني رحمه الله تعالى، وكان هو مقرب من الخليفة أظن المأمون، هذا أبو علي يعني رأس كبير. لما دخل على أبو إسحاق دخل على الخليفة وكان يعني بمجلسه ومستشاره، والكبير عنده أبو علي. إيه فدخل أبو إسحاق دغري هذاك، ومكانته يعني عالية كثير عند الخليفة، إيه والعلماء شو إيشهم بيتناظروا وبيتلاسنوا، إن كان صح التعبير بأدب بس مو مثل السوخة. شو قال لما دخل؟ قال سبحان من تنزه عن الفحشاء. طيب التسبيح والله شيء حلو، بس هذا ملان مبطى مغطى، هذا يعني مو مثل ما بتقولوا أن الله سبحانه وتعالى يعني يفعل الشر ويفعل الفحشاء، تنزه عن الفحشاء. إيه فهم عليه أبو إسحاق، إيه أجابه بقوله سبحان من لا يجري في ملكه إلا ما يشاء. بعدين برجع بالقصة ما عصف شيء مغطى. قال له أوى يحب ربنا أن يعصى. شوف كل واحد يحط قدام الثاني سد، يعني سد ألعى ما عاد يخليه يحوس. شو بدي أقول؟ نقال إيه ونقال لا، يعني ما يحب، يحب ربنا أن يعصى. بدي أقول يحب مشكلة، بدي أقول لا في معصية أنت عم تقوله إلا ما يشاء، إيه كمان جمله نفس الجواب. قال له أو يعصى ربنا كرها، أو يعصى ربنا كرها. قال له أو يحب ربنا أن يعصى. قال له أو يعصى ربنا كرها، يعني كمان جرد عليه بقذيفة أقوى، يعني رد تكلم ما سكت. قال له أرأيت إن منعني الهدى وأودى بي إلى الردى، فهل أحسن بي أم أساء؟ شوف كما رد، يعني أقوياء ما شاء الله. أجابه أبو إسحاق رحمه الله تعالى، ذلك يقول أستاذ الأستاذين أبو إسحاق الإسفارين الله يمد مدد. قال له إن منعك شيئا لك فقد أسى، وإن منعك شيئا له فإنه يفعل في ملكه ما يشاء. الخليفة المأمون عم يسمع، لما سمع هيك أفهم ذلك معنى. بعد أبو علي وقرب أبو إسحاق وغير كل مسيره رحمه الله تعالى. بهذا أبو علي يعني نعم. والآيات سبحان الله، وهيك بيفوتوا بيطلعوا لأن يقولوا الآيات. فإن الله يضل من يشاء، يضل وإن بقى، يعني في ناس هلا في مشايخ وناس مأخوذة فيه بيحكوا بس مو فهمانين منهم، بيحكوا والله كلام حلو يعني مو متبهين. لك شيخ المعتزلي بس رجع عن اعتزالي قبل أن يموت، بس قالوا يعني تاب الزمخشري ولم يتوب كشافه. الكتاب اللي يعملوا ما تاب، يعني ما غيروا، يعني بيه إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يتوب عليه. أنه تفسيره من أقوى التفاسير، تفسيره يقولوا العلماء يقولون كل التفاسير عالة على الزمخشري. يقولوا كمان إن التفاسير في الدنيا بلا عدد، وليس فيها لعمري مثلك الشافي، إن كنت تبغي الهدى فالزم قراءته، فالجهل كالداء والكشاف كالشافي. رحمه الله تعالى. ف يعني فعلا يعني من أقوى التفاسير. الله يرحم الدكتور سعيد، قال لي شو عم تقرأوا تفسير بالجامعة؟ قال له عم أقرأ البيضاوي. إيه بالجامعة ولا مع الشيخ صادق؟ قال له البيضاوي كنا نقرأ مع الشيخ صادق، فبالجامعة عم أقرأ بالجامعة، يعني بقرأ مع الشيخ صادق وبقرأ، يعني بسقي وبستسقي. الله يرحم يرحمه. قال لي وليش مو الكشاف؟ قال لي وليش مو الكشاف؟ رحمه الله تعالى، الله يرحمه ويزيد خير. نعم. الثانية قوله تعالى ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فيكفرون به فيزدادون كفرا على الكفر. طغيان ما أنزل إليك يعني بالقرآن، طغيان بدل ما يزيدون هدى وتقوى، طغيان وكفر. طغيان يعني مجاوزة الحد بالاعتداء وبالمعصية، يعني في ناس تعصي ففي ناس تخرق أكثر معصية كبيرة. نعم. نسأل الله العفو والعافية. نعم. والطغيان تجاوز الحد في الظلم والغلو فيه. إيه والغلو فيه الطغيان تجاوز الحد في الظلم، يعني ظلموا أخذ له يعني مصرياته ظلموا، هذا جاء واحد تاني أخذ له مصرياته ونزل فيه بقتله كسره، أخذت له مصرياته ولا القتل ليه الضرب ليه؟ إيه هذا اسمه طغيان طغى. فأما من طغى يعني ازداد بالظلم وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. نعم هذا الطغيان. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. نعم وذلك أن الظلم منه صغيرة ومنه كبيرة. وذلك أن الظلم ليش قال تجاوز الحد في الظلم والغلو فيه؟ ليش مو الظلم مو كله ظلم واحد؟ قال لا الظلم مو كله واحد. وذلك أن يعني لأن الظلم منه صغيرة ومنه كبيرة، فمن تجاوز منزلة الصغيرة فقد طغى. ومنه قوله تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. نعم أي يتجاوز الحد في الخروج عن الحق. نعم. والثالث قوله تعالى فلا تأسى على القوم الكافرين. فلا تأسى نهي فلا تأسى. نعم فلا تأسى عن القوم الكافرين أي لا تحزن لا تحزن. أسيا يأسى أسى أسى هون فلا تأسى على القوم الكافرين يعني لها يعني هيك معاني يعني بعيدة. فلا تأسى يعني عليه الصلاة والسلام يعني زعل على اليهود يعني هيك عم يزدادوا طغيان. هو الحقيقة عليه الصلاة والسلام يعني بالمؤمنين رؤوف الرحيم، وعليه الصلاة والسلام قال إنما أنا رحمة مهداة، يعني عليه الصلاة والسلام يعني يعز عليه أن يطغى أو أن يشذ أو أن يلقى في النار أحد، يعني هذا مصور. بس هون هيك معنى لا تأسى لا تحزن، ولا لا تحزن يعني في شيء يستدعي الحزن، يعني يستدعي الحزن لأنه حنعمل لك حنأملك أيام تقول اليهود. فإذا لك فلا تأسى لا تزعل عليه، هذا يعني شو عايز تسوي يعني حروح لك يا أبدا، يعني بيستدعي شيء اللي بدي يعمله فيهم بيخليك تحزن عليهم، يعني شلون صار فيه. لذلك قال له فلا تحزن، ما قال له سبحانه وتعالى قال له بدي انتقم لك منهم واحرقهم واجعل البغضاء بينهم، قال له لا تزعل عليهم. ليش بقى؟ لأنه بدي ينزل فيهم نوازل إن شاء الله منشوفها، قال له إن شاء الله إن شاء الله منشوفها. ومن قديم هيك الله قال سبحانه وتعالى وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب. ومع ذلك قال ربي وإنه لغفور رحيم، يعني اللي يطلع فيه يعني قدش يهودي طلع منهم قال الله غفور رحيم، يعني لئلا يكون للناس على الله حجة. قال له إن ربك لسريع، ما قال سريع لسريع لعقاب، وإنه لغفور رحيم كمان. بقى الشاهد فلا تحزن فلا تأسى على القوم الكافرين، هدول حندبر لك ياهم. يعني لا تتعرض كمان يعني لأن تحزن إن منهم، لا تتعرض للحزن لأنه يعني حندبر لك ياهم. يعني فكر اللي يعذب الله، فكر اللي بده يعذب الله قد ما عذبوا يعني الخلق ما بيعذبوا يعني نقطة من بحر تعذيب ربي سبحانه وتعالى. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. الله اللي بيعرف يعذب الله سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى قادر وأعلم. إيه من يأسى أسا فعل المضارع والمصدر يأسى أسا. نعم إذا حزن. إيه هلا بنجيب له شاهد إنه الأسى بمعنى الحزن، بنجيب له إنه القرآن عربي فلا تأسى. إيه فبنجيب له شاهد من العربية لأنه القرآن عربي. وانحلبت عيناه نسأل الله العافية. شو انحلب؟ يعني سالت من شدة الحزن، راحت عيونه. وفعلا يعني من كتر الحزن ربي قال وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، يعني حيروح يعني. نعم دمعت ولا لا؟ لا كأنه فيها الشيء اللي يعني الشيء الأساسي فيها بروح. نعم وهذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه شو الحلبات نزلت، والحلب الحلب بيكون شوي شوي هيك منزل نزل يعني. يعني يقول انحلبت عيناه من الحزن، هي ما طلعت عيونه لكن مثل ما يقول حلبها، ما حلب، حلب ثديها كمان. حلبت عيناه يعني ما في عينيه، يعني يعني النظر يعني راح يعني. نسأل الله العافية، الله لا يبتلينا، اللهم عافنا في سمعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، اللهم عافنا في أبداننا، لا إله إلا أنت يا رب. اللهم لا تسلب ما أنعمت به علينا. نعم نعم. وهذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. ما قال له لا تحزن، تسلية للنبي فلا تأسى. ما قال له لا تحزن، قال له لا تأسى، يعني لا تتعرض للحزن، خلص تركون تركون، لا يعني لا تلتفت لهم، أنه الحزن يعني مو بيده الإنسان يعني، يعني عم يعالجوه، وهذا ما بيستطيع الإنسان إلا يتأثر. بس لا تتعرض يعني، لا تحزن عليه، يعني لا ترد عليه ولا تشتغل فيه. وليس بنهي عن الحزن لأنه لا يقدر عليه. نعم ولكنه تسلية ونهي عن التعرض للحزن. نعم. وقد مضى هذا المعنى في آخر آل عمران مستوفى. نعم. قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، تقدم الكلام في ذلك كله فلا معنى لإعادته. والذين هادوا معطوف والصابئون معطوف على تقدم الكلام في ذلك كله، يعني من الذين هادوا والصابئون والنصارى، يعني هؤلاء جميعا بالبقرة جابة كلهم من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليه. ومن المشايخ من الشام شوفوا يعني ما بعرف الناس جبان اللي عم يسمعوا، لا كله عم بيهزم رأسه وبيبوس إيده كمان. طيب لك شو عم يقول لك؟ شوف عم يقول لك آمنوا، شوف عم يقول محون هادوا وقال الصابئون والنصارى، شوف شلون كلهم يعني، يعني كأنه ما في فرق. عمش كفر هذا الكلام يعني؟ إذا مثلهم إذا ما منكفر اللي الله كفروا اللي الله ما دخلنا نحن، كفر هذا. ويعني نسأل الله العافية، اسم صوفية واسم يعني نسأل الله السلامة. بس الله يرحم سيدنا الشيخ حسن يرجع له، قال له شوف بس بالآخرة، شوفي من آمن بالله منه، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. هدول آمنوا بالله واليوم الآخر، آمنوا بالله وحده، آمنوا بالله وحده، مو الله قال عنهم الله قال قاتلهم الله، مو هيك الله قال، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا، قاتلهم الله، الله قال قاتلهم الله، أنى يؤفكون. من ينجابين هالكذب ومنقول هدول مثل المسلمين؟ يا جماعة لحنا ما دخلنا، اللي بيحكيه اللي سبحانه وتعالى يكلمنا يخاطبنا فيه نقوله. أما منين هذا؟ بس تجعل له كرسي عند يعني نسأل الله العافية، هذا يعني شو يسموه هذا، شو اسمه، لا شو اسمه هذا، هيك مؤسسة كبيرة خبيثة، لا ماسون، ماسوني ما بعرف والله أنا يعني جاهل بهالأمور، بقى ماسون يعني بصير له كرسي كبير يعني مخلص. نسأل الله العفو والعافية. إن شاء الله يكون قبل ما مات تعب إن شاء الله، ممكن يعني رأى الحال ثاني، لأنه إن الله يتوب على يعني يتوب، ما بدنا نحكي يعني لا يعني سبحانه وتعالى يعني الحديث راح يعني من زين ما لم يغرغر، ما لم يغرغر يتوب على العبد ما لم يغرغر، إن الله يتوب على العبد ما لم يغرغر. شوف قديش رحيم، يعني إذا نزل فيه الموت ورجع الله بتوب عليه، بس يتصل شو هالرحمة من الله، شو هالرحمة يا ربي، شو هالرحمة، ما حتى تصل روحه للحنجرة. لذلك في من العلماء بيقولوا فرعون ناسي، يعني أخي سيب ينجح لأنه قال آمن، نعم قال له الله، قال له الآن هلا آمن، بس يعني آمن، قال له هلا آمن، يعني على يعني من العلماء ما قال ذلك، يعني إنه آمن يعني هو لسه ما يعني قبل الغرغرة. مش إذا سيدنا جبريل قال لو تنظر إلى جبريل وهو يأخذ من حال من وحل يعني من حال البحر ويضعه في فم فرعون حتى ما يقول قد ما له متضايق منه. نعم الحمد لله الذي اللهم اجعلنا مؤمنين مسلمين، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. ولحنا يعني الانسان خاف على حاله، اللهم يا رب إذا سيدنا يوسف قال اللهم توفني مسلما، فاطر السماوات والأرض توفني مسلما وألحقني بالصالحين، نحن شبنا نموت، يعني أنت رسول يعني شلون، نحن شبنا نموت. لذلك والله شي بيخوش، يا مقلب القلوب، سيدنا النبي قال يا مقلب القلوب، والله فوق الجميع يعني يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، الله يثبت الذين آمنوا، الشغلة بالله بإيد الله، معناته قد ما عمل يعني شو يعني صرت بالمأمن ما عليك شيء، لساك بخطر، طالما الإنسان ما مات لسا بخطر، عند الموت عاد بيصير إن شاء الله، نرجو الله الأمان يا رب. نعم سيدي. والذين هادوا معطوف وكذا، ايوه هون بقى معون على المطلق، فانا معنى والذين هادوا اي بيحكوا عليها النحويين من الايه، يعني انه الذين هذا منصوب، ربي قال والصابرون، شلون هيك عطف منصوب على مرفوع، على مرفوع على منصوب، الصابرون مرفوعه والذين منصوبه، ليش؟ لانه في قبل منا ان، وان تنصب وترفع، لإن أن ليت لكن لعل، كأن عكس مالي كان من عمل، كان ترفعك عن المبتدأ اسمًا والخبر تنصبه، إن عكس مالي كان من عمل. طيب فهون بقى شلون بقى عطف ربي سبحانه وتعالى والصابئون على يعني على الذين هلا هم مو هيك بده يقول، بده يحكي يلا هلا نحكي. والذين هادوا معطوف معطوف، وكذا والصابئون الذين آمنوا، والذين هادوا معطوف على آمن، والصابئون معطوف عليها كمان على الذين هادوا. نعم، معطوف على المضمر في هذا. شو هذا المضمر؟ يعني الواو، الواو شو بنعربها؟ هادوا ضمير متصل، ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل في قول الكسائي والأخفش. وعلماء كبار، الأخفش من أقوى العلماء، تلميذ سيبوي والكسائي إمام الكوفة، قالوا معطوف على الواو، على الواو مو على الفعل، معطوف على الواو. قال النحاس سمعت الزجاج كمان، الزجاج من الكبار، في الزجاجي وفي الزجاج بالنحوي. الزجاجي نسبة للزجاج لأنه تلميذه صار يقولوا عنه الزجاجي، الزجاج أستاذه أبو إسحاق الزجاج، له كتاب عندي كتاب له، بس ما لا ينصرف، بس بالممنوع من الصرف كتاب، يعني أدى الجزء هذا اللي عم نقرأه، يعني بيطلع له 400 صحيفة كله بالما لا ينصرف. الله يردنا إن شاء الله لبلادنا عاجل غير آجل. العلماء يعني علماء مع بعض ما شاء الله. سمعت قال النحاس كمان ما شاء الله النحاس. نعم. الزجاج يقول وقد ذكر له قول الأخفش والكسائي. أيوة. هذا خطأ من جهتين. هذا خطأ. إحداهما أن المضمر الضمير المرفوع اللي هو يقبح العطف عليه حتى يؤكد. نعم. والجهة الأخرى أن المعطوف شريك المعطوف عليه، فيصير المعنى أن الصابئين قد دخلوا في اليهودية، وهذا يعني العطف مثلا مثل ما قال وأنه سبحانه أو إنا نحن نحيي، ربي قال إنا نحيي الموتى، بيمشي الحال إنا نحن، هذا نحن هذا تأكيد لا نا بعدين نحن شيء ثاني. نعم، يعني التأكيد كيف بيكون؟ يعني إنني أنا الله، إنني أنا، إنني الله كفي، أي أكثر إنني أنا ما في غيري، يعني إنني أنا الله. فالمعطوف يعني بده يقول يقمح حتى يؤكد، يعني إن الذين آمنوا هم والذين هادوا، يعني عنده يجيب له شيء يعني مؤكد حتى يعطف، فيقبح. شو قال؟ يقبح العطف عليه، يعني ما قال غلط، قال يقبح، مع أنه قال غلط بس بالنسبة إلهم هذا كبيرة، يعني لأنه العلماء كبار ما لازم يقولوا، يعني يقبح العطف عليه حتى يؤكد. نعم. وقال الفراء إنما جاز رفع الصابئين. والجهة الأخرى لسه ما وصلنا، والجهة الأخرى من جهتين، يبين غلط من جهتين، أن المعطوف شريك المعطوف عليه كمان، فيصير المعنى أن الصابئين قد دخلوا في اليهودية، وهذا محال، يعني سوى مع بعض أن يجعلون. نعم. وقال الفراء هلأ كلام جديد، وقال يعني هيك قال، شو قال؟ قال شو أول شيء؟ معطوف. تقدم الكلام والذين هادوا معطوف، ما قال قالا، قال والذين هادوا معطوف، وعزما يعني ما قال، قال الكسائي والأخفش. هلأ قال الزجاج يعني هذا خطأ، خلص. هلأ قال الفراء، قال الفراء قال يعني حطنا بين ما شاء الله أربع جبال. وقال الفراء إنما جاز رفع والصابئون. ليش عم يقول إنما جاز؟ لأنه كل الكلام منصوب. وليش عم نرفعها؟ لأن إن ضعيفة. شو ضعيفة؟ بتعمل هي مثل ما أنها إيه بتنصب الاسم وترفع الخبر إيه، بس مع ذلك عملها ضعيف مو قوية مثل الفعل، يعني مثل كان مثلا، فلا تؤثر إلا في الاسم لأنه هي حرف، إن حرف مشبه بالفعل إيه؟ لذلك ضعيفة، فلا تؤثر إلا في الاسم دون الخبر، ما بتأثر، يعني عملها ضعيف على. نعم. والذين هنا لا يتبين فيه الإعراب. إيه شو قال؟ يعني عم يبيننا إنه هي ضعيفة، يعني إذا مو طويلة كتير ومو قوية كتير، هيك قال. يعني هذا كلام، فلا تؤثر في الاسم دون الخبر، فلا تؤثر، شو قال؟ فلا تؤثر إلا في الاسم دون الخبر، ما بتعمل فيه شيء. يعني ليش؟ لأنه هي بتدخل على المبتدأ والخبر، تقول إن زيدا عالم، أصل زيد عالم إيه؟ لما قلنا دخلنا إن على زيد عالم، وصارت إن زيدا، وعالم ما عملت فيه شيء. يعني هذا رأي من رأي النحوي، ما عملت فيها شيء بقى لأنه ضعيفة، ما فعلت شيء، وكان مثله وغيره. يعني طيب في الاسم دون الخبر هيك يعني إيه. والذين هنا كمان، والذين إن الذين لا يتبين فيه الإعراب. ليش؟ لأنه اسم مبني، اسم مبني، والمبني ما بيتحرك. شلون ما بيتحرك؟ يعني هذا الحيط بيتحرك تقوم لأيام إذا تحرك، لأنه مبني. لذلك البيت ما بي هذا اسمه مبني، اللي مبني ما بيتحرك. أما شو اللي بيتحرك؟ المعرب، الأعراب اللي بيتحركوا، بيت الشعر اللي بيتحرك، لذلك اسمه أعراب. أعرابي بيتحركوا بيوتهم، بيقيموها من هون لهون لهون لهون. أما المبني إحنا ساكنين خلاص، يعني غروز الحيط وخلاص، ما عاد نتحرك، ما بيتحرك. والذين مبني ما بيتحرك، يعني اعرابه شلون؟ يعني بتقول ان الذين منصوب، حط لك صفر، هذا ما بينه عن منصوب، بتقول مبني على الفتح في محل نصب، هيك بتقول. تقول جاء هذا، رايت هذا، مررت بهذا، ما تحركت. وين الاعراب يا اخي؟ قال له هذا مبني ما بيتحرك، تقيم الدنيا إذا بدك تحركه. إذا بدي أقول هيك حط له خطأ قبيح وضرب له العلامة كلها، بيقول منصوب، بيقول خطأ قبيح، جعلت المبني معربة، يعني ساويت زلزال يعني. نسأل الله العفو والعافية. طيب والذين هنا لا يتبين فيه الإعراب. ليش؟ لأنه مبني. فجر على جهة واحدة، فجر على جهة واحدة الأمران. شو الأمران على جهة واحدة؟ يعني اثنين صاروا مرفوعين، صارا مرفوعين. عليكم السلام ورحمة الله. فصار رفع الصابئين رجوعا إلى أصل الكلام، يعني صارت الذين ما بيظهر فيها هذيك، طالما هي ضعيفة خلاص اتركها. الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، كله مرفوع على مرفوع. بعدين شو قال؟ وقال الزجاج وسبيل ما يتبين فيه الإعراب وما لا يتبين فيه الإعراب واحد. يعني رد لهذا الكلام شوي. ليش رده؟ يعني عم يقول طريقة اللي بيتبين فيه الإعراب واللي ما بيتبين فيه الإعراب واحد، ما بيتغير. هذا في محل نصب وهذا في محل رفع، وين تعملها كلها مرفوعة؟ للفراع محاكي، يعني رد على شوف كلامه قديس يعني علمي ولطيف يعني. رد هنيك على الكسائي والأخفاش وهون رد على الفراء. قال له وسبيل ما يتبين فيه الإعراب طريقه مثل لما تقول جاء هذا مثل ما تقول جاء زينه واحد يعني هذا مرفوع وهذا مرفوع. طيب شو بقى وعلا وقال الخليل شيخ الكل الله يرضى عنه وشيخ سيبويه كمان. الخليل هو شيخ سيبويه بس ليش ما انشهر شهرة سيبويه؟ لأنه علم سيبويه والناس كلها تفتت ما بيقولوا هذا على سيبويه ما صفي له حدا. هو الشيخ شو ما أقول عم أسلم عليه تلميذي هذا ما الآول يعني كله مال ولا سيبويه طلع بعلم ما حدا بيعرفه أو علم هيك يعني حتى الناس ترجع له. قالوا علم الخليل رحمة الله عليه سببه ميل الورى لسيبويه. شو يعني تبعه العروض؟ عروض هو يعني ماشي هيك بسوء نحاس يعني إذا قدرنا في سوء نحاس سوى علم عمل موازين بحور الشعر. فقال وهذا الآن طلع في علم الخليل رحمة الله عليه سببه ميل الورى لسيبويه الله يرحمه. طيب فقال الخليل وسيبويه هذا شنو؟ هلا كلامه دليله. قال الخليل وسيبويه ثم نعرف وسيبويه مبني على الكسر في محل رفع معطوف على الخليل لأنه هذا مبني كل شيء يختم بويه هذا يبنى دائما مبني على الكسر نفطويه سيبويه راهويه. المحدثون الله يرحمهم يفرون من هذه اللفظة. هذه لفظة باليهودية معناها رضا بالكفر. يقولوا نعم بصير عندهم مصيبة إن شاء الله بصير عندهم الله والله ما يعني دولة هاد ما بسخى بحدا والله بس يخرب بيتهم يعني عم يذبحوا الناس بالملايين وبالآلاف يعني المصير عندهم مصيبة يقول ويها عمره ما نصح مثله ويها يعني ويه يعني رضي بالكفر ويه النسوان الثاني ويه. ذلك المحدثين لما بدهم يحدثوا يعني عن أبي مثلا إسحاق بن راهوي ما بيقولوا راهوي راهوي ما بيقولوا راهوي يقولوا راهويا راهويا حتى ما يقولوا ويه عشان ما يلفظوا هاللفظة القبيحة مفهوم ما طيب. وقال فبعلا نقول وسيبويه سيبويا يعني لا ما بضر وسيبويه هيك اسمه. طيب وشو معنى سيبويه يعني رائحة يعني رائحة التفاح. منين جابوها؟ كانت أمه تتفائل فيه مثل أم سيدنا جعفر كمان هيك ترقصوا دلو سيبويه يعني يا ريحة التفاح تحبوا تشموا رأسه هيك يعني كان نجيب من صغره. كمان أم سيدنا جعفر تقول له أنت تكون ماجد النبيل يعطي رجال الحي أو ينيل يعني رأسه هيك سيدنا جعفر من أبي طالب يعني. نعم الله يرضى عنه الله يكرمنا هيك زراري طيبة من هالأمة هي ويجعلنا الحقنا بهم ربي هدي حكمي بالصالحين لأنه السعادة من عند الله سبحانه وتعالى. شو الدليل؟ أنه ربي قال ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ربي هب لنا شو معنات هب لنا؟ يعني ما معيشي أدفع هب لنا. وهو وهاب مو واهب هو وهاب. فاطرق بابه وانت صادق إن شاء الله يهب لك يا رب الله يكرمنا إن شاء الله. يلا أنا بحكي كتير معي. وقال الخليل بطلع عن الدرس. يلا سيدي. الرفع محمول على التقديم والتأخير، والتقدير إن الذين آمنوا والذين هادوا من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والصابئون والنصارى كذلك. يعني ما بدأ شيء. إن الذين آمنوا والذين هادوا، وإن الذين آمنوا والذين هادوا ومن آمن منهم بالله واليوم الآخر فلا خوف عليهم. خليها إن تعمل، وليش بقى يعني تأويت عليها لأنه ضعيف؟ يعني خلص عملت. إن الذين آمنوا والذين هادوا من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والصابئون بعدهم ناطف على الجملة كلها، والصابئون والنصارى مثلهم كذلك من آمن بالله واليوم الآخر. جملة محرفة مبتدا الأولى. معطوفة هي، الصابئون مبتدا، بس الجملة كلها معطوفة على الجملة يعني. نعم. وهو نظيره، وأنشد سيبويه وهو نظيره، وهو مثله يعني. وإلا فاعلموا أن وأنتم بغاة، وإلا فاعلموا أن وأنتم، أن وأنتم بغاة ما بقينا في شقاقي. يعني فاعلموا أن بغاة ما بقينا في شقاق، وأنتم بغاة ما بقيتم في شقاق، ما بقينا في شقاق. إيه والتقيير أن بغاة ما بقينا، أنتم بغاة ما بقينا، خلاص أي مثله. نعم. وقال ضابئ البرجمي: فمن يك أمسى بالمدينة رحله فإني وقيار بها لغريب. فإني بها لغريب، وقيار بها لغريب أي مثله. فمن يك أمسى بالمدينة رحله فإني وقيار بها لغريب، فإني بها لغريب وقيار مثلي يعني أي معطوف على يعني. وقيل إن بمعنى نعم، خلصنا هذا. وقيل إن بمعنى نعم، شو هذا؟ جواحد لعند الحجاج أظن قال له، تكلم معه بشيء يعني بده مشان يعطيه، يعني هو الحجاج أو غيره، والله كأنه غاب عن ذهني. إيه طلب منه شيء، راكب ناقة، طلب منه ما أعطاه شيء، قال له مصريف، قال له لعن الله ناقة حملتني إليك، قال له إن وراكبها، قال له إن وراكبها يعني شو إن؟ إيه إيه نعم، وهي واللي راكبها كمان. يلا فهي إن بمعنى نعم. إيه قالوا أنا بني نعم. وقيل إن بمعنى نعم فالصابئون مرتفع بالابتداء. إيه هلي إذا بدك تقول لواحد إن حكاك قال له إن إفت نعم إن جيري جيري أجل كله هذا نعم كله بمعنى جيري نعم نعم عربية فصحى مو إفت أنا دخلنا إفت في الطريق نعم الصابئون مرتفع بالابتداء. والله سبحان الله بيقلف شوي شوي بعيد. أكثر شيء استغربته، أكثر شيء لما نجيت 20 قال يرمي، أعوذ بالله شو هاللغة، قال يرمي شو يرمي، أدفع المضارع يرمي يرمي شو يرمي، قال 20 قال هيك بيقول له يرمي، والله ما كانت فوق كذلك يعني قال له 20 يرمي فعل مضارع يرمي كثير عربي فيها كتير كتير وغير لون يا هذا. بس يعني شاهد سيدي بقى إن إذا واحد عم يقول لك قل له إن إن يعني نعم نعم إن شو عم حاكيك عم يقول لك أنا شو شو إن عم حاكيك عربي قل له أنا عم حاكيك عربي الله يعلمنا ويجعل وجهتنا ربنا بكل ما نتعلمه. كل هذا ما بيساوي شيء عند الله. كل الحكمة إذا ما في تقوى وجه حسنة كله بدنا ندخره عند الله. ليش عم بحكي أنا؟ لازم أنا مستعطر إنه مشان الله عم بحكي. نعم نعم ما بدأ شيء ما بدأ. نعم سيدي. وحذف فالصابئون مرتفع بالابتداء وحذف الخبر لدلالة الثاني يحذف الخبر وحذف الخبر لدلالة الثاني عليه فالعطف يكون على وقيل إن يعنى نعم قال نعم يعني نعم إن نعم الذين هاد الذين آمنوا والذين هادوا كل هذا مرفوع حذف الخبر محذوف الخبر إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن منهم وهداك كمان يعني الأولاني حذف الخبر لدلالة خبر الثاني على الأول. نعم فالعطف يكون على هذا التقدير بعد تمام الكلام وانقضاء الاسم والخبر فالعطف يكون على هذا التقدير بعد تمام الكلام وانقضاء الاسم والخبر يعني جوان فالصابئون مرفوع بالابتداء وحذف الخبر لدلالة الثاني عليه الثاني عليه إيه أن الصابئون والنصارى من آمن خبر الأولى الذين آمنوا والذين هادوا دل عليها خبر الثاني يعني نعم. وقال عبيد الله بن قيس الرقيات بكر العوالي والصباح يلومنني وألومهن بكر العوالي في الصباح بلشوا فيني من الصبح يلومنني وألومهن إيه هذا ما فيه شاهد ويقولنا شيب قد علاك لساك يعني على السبب تحكي وتتغزل وخلص شاب راسك يعني حق هذا ويقولنا شيب قد علاك وقد كبرت فقلت إنه إيه والله مظبوط ما بده يجادل ويقولنا شيب قد علاك ولسا لاحي القصص هي ويقولن شيب قد علاك وقد كبرت فقلت إنها هي إن هي هاء السكت وهذا الشاهد فيه يعني إن بمعنى نعم قال الأخفاش إنه بمعنى نعم إنه إنما مقول إنه غلط أنا قلت إنه إنه بمعنى نعم وهذه الهاء اسمها السكت وقرع فيها فلينظر الإنسان ممه من وقف ممه وفيمه وفيمه وممه وفيمه كذا بخلف عن البزي وادفع مجهده اللي بيقول هذا مو صحيح وفيمه وممه لمه بمه بخلف عن البزي وادفع مجهده عن بتوقف بدونها وبتوقف بالها فلينظر الإنسان وعفه كمان بتوعف مما بجوز نعم بسم الله والحمد لله رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو عليه. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، فقهنا اللهم بالدين في الدين، وعلمنا الحكمة والتأويل. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم تقبل منا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. سيدي أنا سابق مشوانس. إيه روح تيسر تيسر. لا روح. لا لا لا خلاص روح. أنت في حل.